الآن نعود إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يكمل المصنف والشارح في تعداد حروف الجر وذكر معانيها، ذلك الطريقة التي كنا نتبعها، نقرأ ونعلم. تجيء من للتبعيض نحو قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، بعض الناس. التبعيض للدلالة على أن الحكم منسوب لبعض المجرور، وتأتي لبيان الجنس وهي البيانية، نحو قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس الذي حقيقته أنه الأوثان، فمن الأوثان. علامة التي للتبعيض أن يصح بعض بدلا منه، كما تقول وبعض الناس. وعلامة البيانية أن يصح حمل ما قبلها أو ما بعدها على ما قبلها. الرجس أوثان، أو الرجس الذي هو أوثان. بالنتيجة يوجد هذا الاتحاد المصحح للحمل. هذا بحسب أصل، لا شو، بحسب أصل المطلب، يعني بحسب أصل المعنى اللغوي للرجس، أو ما يتناوله لفظ الرجس وما يتناوله لفظ الأوثان. لكن بحسب المراد منه في الآية، الرجس الذي أريد منه، المراد من الرجس في الآية هو الأوثان. فبحسب المراد لا يوجد عموم وخصوص من وجه، يعني المراد من الرجس والمراد من الأوثان شيء واحد، لذلك قالوا بصحة الحمد. نعم، ربما بحسب ما يتناوله هذا اللفظ، ما يصدق عليه، ما ينطبق عليه هذا اللفظ وما ينطبق عليه ذاك اللفظ، بينهما عموم وخصوص من وجه، لكن لا بحسب المراد. يعني فاجتنبوا الرجس، كأنه قال فاجتنبوا الأوثان. وتأتي لابتداء الغاية. الغاية هي النهاية، وحينئذ فيشكل قولهم لابتداء الغاية كما يشكل قولهم لانتهاء الغاية كما سيأتي في إذا. فلذلك يقولون إن المراد من الغاية هنا ليس النهاية، بل المراد المسافة، فابتداء الغاية أي ابتداء المسافة، وانتهاء الغاية أي انتهاء المسافة، وهذا من تسمية الكل باسم جزئه، لأن كلا من البداية والنهاية طرف للمسافة، وكل مسافة لا بد لها من بداية ونهاية. والمراد من المسافة ليس خصوص المسافة المكانية، بل ما يعم الزمانية أيضا، وقد تأتي لغير مكان وزمان كما سيأتي في الأمثلة الآتية. وعلامة من التي لابتداء الغاية صحة مقابلتها بإله. يعني كيف نعرف أن هذه الابتداء الغاية أو لا؟ إذا كان مقابلها، في مقابلها يصح أن نأتي بإله، فهذه إذن هي الابتداء. والابتداء الغاية في المكان كما هو الأصل في المسافة، نحو قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى، أو عفوا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فمن هنا ابتدائي. وقد تجيء لابتداء الغاية في الزمان، نحو قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. وهذه العلامة وهي إلى منطبقة في الآيتين، تستطيع من أول يوم إلى آخر يوم، وفي الآية الأولى تصريحا بالمقابل مدخولا لها. لا صحة جعل إلا جعل تعبير عن مقابلها، عن مقابل مجرورها بإلى. ونحو قول الشاعر يصف سيوفا تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب أو جربنا، إما السيوف جربت وإما جربت بها كل التجارب. تخيرت إن تقيت هذه السيوف من أزمان يوم حليمة، من دخلت على دخل لابتداء الزمن. ويوم حليمة يوم وقعة ما عند العرب ذكرت في الصدر. ومذهب البصريين أن من حقيقة في ابتداء الغاية في المكان، وإن استعملت في ابتداء الغاية في الزمان فمجاز. ولذلك نسمعهم يقولون، فبما أنه مجاز نسمعهم يقولون في مثل قوله تعالى، فلابد من عناية. الآن العناية كيف تكون؟ كيف نتخلص من العناية؟ إما بتقدير شيء محذوف، أو بالتأويل، أو بالتضمين، أو بأي شيء آخر. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يقولون من تأسيس أول يوم. ما معنى ذلك؟ يعني من أول يوم، من داخل على الزمان. إيه في المكان، وإن استعملت في ابتداء الغاية في الزمان فمجاز. الآن الآية شاهد على ماذا؟ على ما استعمل في الزمان أو في أو لا؟ نعم، ما استعمل في ابتداء الغاية في الزمان مجازا. ولذلك أول الآية بهذا التأويل من تأسيس أول يوم، ما معنى ذلك؟ يعني الآن كيف حصل التأويل؟ لا، هذا ليس بيانا للتأويل. هنا ماذا يقولون؟ يقولون الظاهر من الآية الشريفة أن من لم تستعمل مجازا، وإنما نعم تقديره لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. يعني المقصود هكذا، أنه بما أن استعمالها في ابتداء الغاية في الزمان لا يكون إلا مجازا، ولا بد لهذا المجاز من قرينة معينة. ففي هذه الحالة نحن لا نجد في الآية قرينة تعين المجازية وتصرف عن المعنى الحقيقي، فكان لا بد من القول بأن من هنا لم تدخل على الزمان، وإنما دخلت على تأسيس. تأسيس ما هو؟ ومصدر من تأسيس أول يوم. بل لكن هذا ركيك يعني في غاية ال... هذا نتركه بالآن للتأمل. وتجيء من للتعليل، نحو قوله تعالى من أجل ذلك، أي لأجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. ونحو قول الشاعر يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. قصيدة الفرزدق مادحا زين العابدين عليه السلام. وتجيء من زائدة جارة لنكرة بعد نفيا. إذن تجيء حرف جر زائدا أو زائدا فتجر ما بعدها، ولا بد فيه حينئذ أن يكون نكرة، ولا بد في الكلام أن يكون منفيا. نحو ما لباغ من مفر، ما لظالم مفر. ونحو قوله تعالى وما من إله إلا الله، أو بعد نفيا أو بعد نهيا أو استفهاما. نحو قوله تعالى هل من خالق غير الله، هذا مثال لأي شيء؟ هل خالق غير الله؟ طبعا هذا استفهام لقصد الإنكار. الآن ما لباغ مفرا، أيهما أوكد؟ ما لباغ مفرا أو ما لباغ من مفر؟ مثل ليس زيد قائما وليس زيد بقائما. يقولون يستفاد من هذا التعبير الثاني التوكيد، تقرير النسبة. ويروى عن الأخفش، واختاره والدي، ويروى عن الأخفش جواز أو جواز زيادتها في الإيجاب، أن من تزاد في الكلام الموجب. واستشهد له والدي، وأنشد الشيخ مستشهدا له أنشد قول الشاعر وكنت أرى كالموت من بين ساعة فكيف ببين كان موعده الحشر. أرى يعني أظن، كيف كيف يعني ما معنى أرى بمعنى أظن؟ نعم، يعني يلقى في ظنه، يوقع في وهمه. وكنت أرى كالموت من بين ساعة، البين الفراق البينونة، حاصل معنى البين أنني كنت أحسب فراق ساعة كالموت، أمرا عصيبا لا رجوع منه كالموت. فكيف بالفراق الذي موعده الحشر. فأدخل من التي هي حرف جر زائد على بين الذي هو المفعول به، لأن أصل الكلام وكنت أرى بين ساعة، والكلام موجبا وليس منفيا كما هو. وأيضا من داخل على نكرة، غاية الأمر أنها مخفف. هذا الشاهد الأول الذي استشهد به ابن مالك لما نسب إلى الأخفش. وقول الآخر يظل به الحرباء يمثل قائما ويكثر فيه من حنين الأباعر، يصف يوما اشتد حره وحرارة شمسه لأنه يظل به الحرباء يمثل قائما ينتصر، لأن الحرباء معروف، والحرباء يتلون بتلون الظل والشمس، لذلك يضرب المثل بتلونه. وأيضا الحرباء يوجه رأسه كيفما توجهت الشمس، فإذا قابلته الشمس من هذه الجهة فينصب رأسه، نعم كالرابع، ينصب رأسه، ينتصب برأسه قائما باتجاه الشمس، ذلك دائما. ونحن كنا فيظل في هذا اليوم الحرباء يمثل قائما ويكثر فيه من حنين الأباعر. الأباعر جمع لبعير، يكثر فيه حنين الأباعر، ما أدري لعل موسم الصيف أو اشتداد الحر هو موسم الحنين لدى البعير. لا أدري. الشاهد من، فإنها دخلت على معرفة وليست على نكرة. زيدت أين؟ في الإيجاب، لأن المراد ويكثر فيه حنين الأباعر، فحنين فاعل ليكثر. الشارح يرى أن شيئا من الشاهدين من البيتين لا يصلح دليلا. نقرأ العبارة: ولا حجة فيهما، يعني ما ذكر فيهما من أن من زائدة في الإيجاب محتمل ولكنه ليس أمرا قطعيا، فلا حجة فيهما. لماذا؟ الاحتمال، والاحتمال يكفي للقدح في الاستدلال، لإمكان كون من في البيت الأول لابتداء الغاية والكاف قبلها اسم، والمعنى وكنت أرى من بين ساعة حالا مثل الموت، على حد قولها رأيت منك أسدا. كيف نشرح هذا الجواب؟ حاصله أن من في المثال الأول ابتدائية، فهي حرف أصلي وليس بزائد في الإيجاب، لأن مراد الشاعر أن يقول إن ظنه بدأ من زمان حصل فيه افتراقه عن الحبيب لساعة من الساعات، لساعة واحدة، فمن بيني متعلق بأرى، فمبدأ زمان الظن هو فراق تلك الساعة. يعني أنا منذ ذلك الوقت أظن الفراق كالموت، وحينئذ فلا بد لأرى من مفعول، وكالموت إذا التزمنا بأن الكاف حرف جر لا تصلح لأن تكون مفعولا، فلذلك نقول إن الكاف هنا اسم بمعنى مثل، ومعنى الكلام أنا منذ تلك الساعة التي فارقت فيها الحبيب أظن حال المفارق للحبيب مثل الموت، وهذا نظير قولهم رأيت منك أسدا. يعني منذ صحبتي لك وتعرفي عليك وأنا أرى شخصا مثل الأسد. فهذا محتمل فلا تكون حينئذ زائدة. كم على الدكة أسلم؟ رأيت كافة سلم هنا أيضا؟ لا لا يريد الاستشهاد بذلك، لا يريد هكذا، أنه يريد أن من هنا هي مبدأ للرؤية، مبدأ للعلم لهذا العلم أو لهذه الرؤية، كما أن من في هذا البيت هي مبدأ لأرى للظن. الكاف اسم مجرور يعني رأيتك، أنت تريد ماذا؟ منذ زمن رؤيتي لك وأنا أرى شخصا كالأسد، كما أنك تقول هكذا، منذ زمن فراقي للحبيب ساعة وأنا أرى أن حالة المفارق لحبيبي ساعة هي حالة كالأسد. طبعا ولا يخلو هذا التقدير من تحميل للبيت ما لا يحمل، ولا حجة فيهما لإمكانه. إذن البيت الأول لإمكان كون من في البيت الأول لابتداء الغاية، والكاف قبلها اسم، يعني ولإمكان كون أو والكاف قبلها اسم، والمعنى وكنت أرى من بين ساعة حالا مثل الموت على حد قولهم رأيت من كاف. هذا بالنسبة للبيت الأول. أما البيت الثاني يقول وفي البيت الثاني، يعني ولإمكان كون من في البيت الثاني لبيان الجنس، وهي متعلقة بالاستقرار في موضع نصب على الحال من فاعل يكثر، وفاعل يكثر هو ضمير ما دل عليه العطف على يظل به الحرباء ينثل قائما كأنه قيل ويكثر فيه شيء آخر من حنين الأباح، ويكثر فيه شيء آخر من حنين الأباح. صح، كيف نوضح هذا الرب أيضا؟ ويكثر فيه كأنه قيل ويكثر فيه شيء آخر من حنين الأباح. حاصله أنه يحتمل في من في البيت الثاني أن لا تكون زائدة، وإنما هي من البيانية، وحينئذ فتحتاج إلى متعلق، وهذا المتعلق ليس هو يكثر كما توهم، وإنما هو استقرار محذوف، وهذا الاستقرار المحذوف في موضع نصب على أنه حال، وصاحب هذه الحال هو الفاعل المستتر في يكثر، فليس فاعل يكثر هو حنين كما توهم حتى يتعين كون من زائدة، وإنما فاعلها ضمير مستتر كما قلنا. ولو سألت عن مرجع هذا الضمير المستتر فنقول مرجعه متصيد من الكلام السابق وليس مصرحا به، وهو في معنى المغايرة، لأن الكلام السابق اشتمل على العطف، والعطف كما هو معلوم يقتضي غيرية بين المتعاطفين، فكأنك قلت يظل به الحرباء يمثل قائما ويكثر حصول شيء مغايرا حال كون هذا الشيء المغاير مستقرا فيه حنين أبا. وكما قال العيني لا يخلو هذا التوجيه من تعصف. هذا حاصل ما ذكره في من ألا ينتقل إلى غير حتى وإلى كلاهما يأتيان بمعنى انتهاء الغاية، لكن دلالة حتى وإلى أو دلالة حتى وإلى على انتهاء الغاية كثيرة بخلاف اللام. ما الفرق بين دلالة حتى وبين دلالة إلى؟ يقول إلا أن إلى أمكن في ذلك من حتى، يعني إلى أقدر في الدلالة على انتهاء الغاية من حتى، لأن حتى فيها معنى الترتيب، وأظهر معنى لها هو الترتيب والغائية، أو أن يقال هكذا أمكان لحظ كثرة الاستعمال. أو لأن حتى قد تكون ابتدائية في بعض الأحيان. طب إلا أن إلى أمكن في ذلك من حتى، تقول صرت إلى نصف الليل. طبعا وسيأتي أيضا وجه آخر محتمل أمكن، لماذا؟ لأن إلى تدخل على كل غاية، يعني مدخولها لا يشترط فيه أن يكون اسما من نوع خاص، بينما حتى فيشترط في مدخولها أن يكون آخرا أو ما هو كالآخر. مثلا حتى نصف الليل هذا غير صحيح، لكن إلى نصف الليل هذا صحيح. فلذلك انتهاء الغاية المستفاد من إلى أشمل وأوسع مدلولا ومفهوما من ذاك المستفاد من حتى. تقول سرت إلى نصف الليل وسار زيد إلى الصباح، ولا يجر بحتى إلا آخر أو متصل بالآخر. فالآخر كقوله تعالى ماذا؟ هذا المتصل بالآخر. طب الآخر مثل ماذا؟ أكلت الثمر حتى آخره، يعني بلفظ الآخر وما في معنى لفظ الآخر، أو ما هو كالآخر. لا آخر وليس آخر، يعني الألفاظ التي تدل على الآخر على النهاية، حتى نهايته حتى آخره حتى مثلا خاتمته هكذا. حتى ماذا؟ حتى الثمارة، أي شربت الكأس. خب أو كالآخر أو متصل بالآخر. المتصل بالآخر يعني الآن الفجر هو آخر الليل، فجر آخر الليل، مطلع الفجر متصل بالآخر أو لا؟ يقال هذا غير صحيح. نقول هكذا، نقول نعم. إذن فهذه الليلة، هذه الليلة سلام، ويبقى السلام حالا فيها إلى آخرها وإلى أول جزء من غير آخرها من خارجها الذي هو متصل بها، الذي هو متصل، يعني ليس إلى الآخر فقط، ليس إلى آخر الليلة فقط، بل لأن مطلع الفجر، لأن الفجر أول النهار وليس آخر الليل. نعم مطلع الفجر لكونه أول أجزاء الفجر وهو متصل بآخر أجزاء الليل كان متصلا بالآخر. نعم إلى تستعمل فيه في الموضع. وأما اللام فمثال مجيئها للانتهاء، انتهاء الغاية، قوله تعالى فسقناه لبلد ميت، يعني منتهى السوق إلى بلد ميت. وقوله تعالى يجري لأجل مسمى، غاية الجري ونهاية الجري أجل مسمى. وقوله ومن وباء، وقول والدي ومن، ومن وباء يفهمان بدلان، يفهمان بدلان البيت ما هو؟ نعم يفهمان بدلان مثال. الآن يريد أن يشرحه ويشرحه بالمثال. مثال دلالة من على البدل قوله تعالى من التي بمعنى البدل هي التي يصح استبدالها بكلمة بدل، كقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، أي لجعلنا بدلا منكم ملائكة. ونحو قول الراجل جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة. البقل هو مخضر وفي قباله النقول التي منها الفستق، فالفستق ليس من البقول، فإذن هذه من ليست طبعيضية وإنما هي من التي بمعنى البدل، يعني ولم تذق بدل البقول الفستقة، يعني كل ما أكلته هو النباتات، أما هذه الفستق وما إلى ذلك الذي هو علامة الترف والرفاهية مثلا فهذا لم تذق منه، فضلا عن أنها لم تأكل المرققة، يعني الطعام اللين على المضغ مثلا، أي بدل البقول. ومثال دلالة الباء على البدل، لأن قول والدي اشتمل على أن من والباء كلاهما يدل على البدل. الآن مثال من تقدم؟ مثال الباء. ومثال دلالة الباء على البدل ما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسرني بها حمر، أي بدلها، لعل الكلام عن الجنة أو عن الشريعة التي نزل بها. وقول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، البيت مسوق في معرض الذم، أنه يتحسر على قومه الذين عندما يركبون لا يركبون لمجرد الصيد واللهو وإنما يركبون لشن الإغارة، دلالة على شجاعتهم. فليت لي بهم ليس المقصود ليت لي منهم بل بدلهم. قول والدي واللام للملك إلى قوله وزيدة، واللام للملك وشبه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيدة، يعني تأتي زائدة أيضا. إلى قوله وزيدة بيان لما عدا الانتهاء من معاني اللام، إذن ذكرنا لحد الآن للام أنها تأتي بمعنى الانتهاء. ما عدا الانتهاء فتكون للملك، الملك عندما يكون النسبة بين ما قبل المجرور وما بعده نسبة الشيء إلى مالكه فلا بد أن يكون الثاني ممن يملك والأول مما يملك، فتكون للملك. نحو المال لزيد، فهذه اللام عبرت عن علاقة بين المال وزيد، والثاني الذي هو زيد ممن يملك، والمال الذي هو الأول مما يملك. ولشبه الملك، شبه الملك يكون شبه حكم الملك يكون بين الذات والمعنى. وحينئذ سيكون بمعنى الاختصاص. الآن كما في العلم لعلي عليه السلام، أو بين طرفين والثاني لا يملك والأول أو الأول لا يملك، فتحصل أن شبه الملك بمعنى الاختصاص، وأنه سمي كذلك لكونه شبيها بالملك، غاية الأمر أنه ليس بملك، كما في الباب للدار، فإن الدار لا تملك وإن كان الباب مما يملك، والسرج للفرس نفس الكلام، كلاهما ذاتان هنا لكن له مثال آخر. طبعا هناك من خصص المثال الآخر الاختصاص للاختصاص أو العلاقة بين الذات والمعنى في قبال الملك وشبه الملك، فحينئذ لدينا اختصاص. لكن والاختصاص يطلق على ما يعم الثلاثة جميعا. على كل حال الأمر سهل، الآن مطلب واحد، لكن الخلاف خلاف في التسمية فقط، ماذا نسميه شبه ملك أو نسميه اختصاصا هذا ليس بذي أهمية. طب لكن الذي ينبغي أن نعرفه أن الاختصاص قد يطلق على ما يعم الملك، خير، لأن الملك نحو اختصاصا، غاية الأمر أنه اختصاصا مثلا بنحو الإحاطة مثلا أو بنحو التصرف المطلق وهكذا، يعني أرفع درجات الاختصاص. وللتعدية إذن معنى الأول انتهى المال الملك وانتهى شبه الملك، الآن تأتي اللام لأي شيء للتعدية. ما معنى التعدية؟ نحو قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا، ما معنى أنها للتعدية؟ تلك التي للتقوية سيأتي الكلام فيها، وأنها زائدة بعد قليل. لا، التي للتعدية يعني لا تأتي لإفادة معنى خاص، وإنما تصير الفعل اللازم بمعنى الفعل المتعدي، فتكون نظيرة همزة التعدية، ففيها معنى لا يفهم بدونها، إذ من دونها يبقى الفعل لازم. وهذا المعنى معنى متقوم بالفعل إلى حد الفناء فيه، يعني ليس حقيقة معناها إلا أنها تجعل الفعل اللازم فاقدا لمتعلق غير الفاعل، فبعد أن كان يكتفي بمرفوعه لم يعقب. نحو قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا، أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ نعم في التعدية إلى مفعولين وليس فهب لي وليا، فهب وليا يعني في النهاية حتى هب تعدى مفعولين. وهبت زيدا مالا فتتعدى إلى مفعولين، يا نظير أعطى مثل أعطيته. ما أدري، لابد أن نرى أن وهبت زيدا مالا، أن زيدا هل هو منصوب بنزع الخافض؟ يعني وهبت مالا لزيدا، لعل الأصل فيها هكذا، إلا دلالة أقوى أو أعطى أو كون أعطى أو تعبي أعطى إلى مفعولين أقوى من تعبي وهب. هكذا وهبتك مالا أعطيتك مالا. طب هذه تحال على ما نراجعه. وقلت له افعل. طب هنا واضح قلت له. وتأتي للتعليل نحو جئت لإكرامك، ومنه قول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة فمن قفض العصفور بلله القفر. وتزاد يأتي إن شاء الله والحمد لله. يستحيل أن يكون فعل واحد متعدى إلى مفعول بالحرف ومراد به الحرف، أن المتعدي بالحرف المتعدي بدون يعني أن المتعدي إلى اثنين. لا الحين الكلام في المتعدي إلى واحد. يقول كلام بالعصوبة بطرح أنه يقول يقع على يكون المفعول به محل بالفعل في الحقيقة، يعني يقع يعني يقع عليه بالفعل. أما في المفعول به يكون بالحرف يكون ملابسا للمفعول الحدث مع هذه الملابس. ولكن يقول جاءت عادة يعني مثلا شكرته شكرت له، أصل كلام شكرت له بس، لكن شكرته لأن جاءت عادتهم على الحد، وإلا معنى الله ما هم يقدرون فيكون الفعل فاقد. فهني أعطيته في معطى ومعطى له، مو ملتين من ذنب عنه المعطى، يعني الفعل ما وقع على نحو الملابس يعني. فالواقع يكون خافض ولكن جرى يعني وهبت مالا مثلا، هل جيد هذا؟ وهبت زيدا مالا، زيد ليس موهوبا حتى يكون مفعولا حقيقيا، وإنما هو الموهوب له. فمعنى اللام موجود، فهذا يدل على أنه عندما ينصب ينصب بنزعها. لماذا؟ لأنه لا تنطبق عليه علامة المفعول به التي ذكرناها سابقا، وهي أنه علامته صدق اسم المفعول عليه حقيقة. طبعا هذا ذكرناه أي في المفعول المطلق، لا ذكرناه في المفعول به، ذكرناه في المفعول به ليس في المفعول المطلق. لكن يصدق عليه المفعول به لأن الباء هي للإصطلاح أو أي مرابط. بل لأن المراد من المفعول به ليس مجرد من يقع عليه الفعل مثلا، أو مجرد أو ليس دائما كل مفعول به يصدق، لابد أن يصدق عليه مفعول. حالا فيه حالا من صادرا من الفعل حالا فيه. وتارة لا يكون عليه فقط الملابس، يعني الملابس أهم، الملابس بشرط لا لطيف.